بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال النابغة: واحكمت حكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام ذراع وارد ثمد. قوله: واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع أو شراع وارد الثمد. وارد الثمد قوله واحكم، هذا أمر أي افصل وقض برأي أو بشيء، هذا معنى قوله احكم. احكم وافصل بذلك بأمر، كحكم فتاة الحي أي مثل حكم فتاة الحي، أي كقضاء وفصل فتاة الحي وهي اسمها زرقاء اليمامة من بنات هذا الكليم، هذا الملك من بنات لقمان بن عاد ملكة اليمامة. هذا المراد بهذا القول بقوله فتاة الحي. إذ نظرت، أحكم كحكمها إذ نظرت، حين نظرت، حين ظرف لما مضى من الزمان، أي حين نظرت إلى حمام، جمع اسم جنس جمعي لحمامة يفرق بينه ومفرد بين مفرد بالتاء، وإذا كان جمعا وإذا كان اسم جمع اسم جنس جمعيا فإنه يعامل معاملة المفرد المذكر في عود الضمير إليه وفي وصفه بالوصف المذكر في كلام العرب. الحمام نعم على باب اللزوم. كيف اللزوم؟ اشتقت اللزوم يعني يجب معاملته معاملة المفرد. نعم، معاملة المفرد في عود الضمير. نعم، هو يقال هذا الغالب، هذا الغالب في كلام العرب. ومنه قول تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قال: الشجر الأخضر، وصفه بوصف مذكر لأن الشجر اسم جنس جمعي مفرده شجرة، فقال من الشجر الأخضر، وهكذا. وله شواهد في الكتاب والسنة وكلام العرب الفصحى. إذ نظرت إلى حمام، وصف هذا الحمام بقوله شراع، أي شارعة بالشين إذا كانت ترد إلى الماء. حال ورودها، أي إيش؟ حال ورودها. حال ورودها، نعم، الطريق إذا شرعت هكذا أخذ طريقا إلى الماء يقال له شرعت. ولذلك هذه الطريقة التي تصل إلى الماء تسمى في لغة العرب شريعة، شريعة طريقة خاصة للماء. فقول إلى حمام شراع بالشين يجوز، أو رواية أو سراع رواية أخرى أي مسرعة، إلى حمام مسرعات أو إلى حمام مسرع، إلى حمام مسرع وارد الثمد، أي آت ورد للورود، من الورود. والورود يقال للذهاب إلى الماء في كلام العرب أصالة. وارد الثمد، والثمد في لغة العرب يقال له ثمد وثمد، وهو ماء المطر يبقى محقونا تحت رمل فإذا كشف عنه أدته الأرض وأظهرت، فيقال له ثمد. وفسره الإمام الجوهري في صحاح العربية بأنه الماء القليل الذي لا مادة له، وهما متساويان كأنهما واحد، فهذا هو السبب. أنا لا مادة له. ليس عين جارية كذا كالعيون كالجنبور كذا. معناه ماء ثبت في تحت الأرض أو داخل الأرض وليس له أصل كينبور ونهر وما أشبه ذلك. إلى حمام سراع وارد الثمر. ما هو هذا الحكم لفتاة الحي الذي أمر الشاعر بمثل حكمها؟ قال بعد ذلك قالت ألا ليت ما هذا الحمام الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هي زرقاء اليمامة كانت له حمامة هكذا يقال ونحتاج الإسناد ما عند الإسناد مثل هذا الإنسان يقوله وهو يحذر هل هو صحيح أو ليس صحيح، لكن ذكروا أهل العلم لكن ما ندري صحته. على كل حال يقولون كانت له حمامة فمر بها سرب من قطن بين جبلين فقالت يا ليت لنا هذا الحمامة ونصفه إلى حمامتنا. تمنت هذا لما رأت هذا السربة من الحمام بين جبلين. فهذا هو الحكم الذي حكمت به. فبين ذلك هذا الشاعر بقوله في قوله فقالت هذا هو الحكم قالت ألا ليتما هذا الحمام أو الحمام لنا أو إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هذا هو الحكم تتمنى هذا. فهذا هو الحكم بعد أن نظرت إلى هذا السرب من الحمام. وقوله فقدي فقد هذا اللفظ يأتي اسما بمعنى حسب ويبنى على السكون لأنه في وضعه على وضع الحروف من حرفين هجائيين. والشعر في مثل هذا إذا كان اسما يبنى للشبه الوضعي كما أشار إليه ابن مالك في الأدهية فيكون قد بمعنى حسب، لكن هذا قد مبني. وعندئذ يجوز أن تضيف قد وهو اسم بمعنى حسب. تقول قد زيد درهم أي حسب زيد درهم. حسب زيد درهم فتجر المضاف إليه بقد لأن قد اسم لكن مبني على السكون في محل رفع المبتدا. ويجوز أن تكون لفظة قد اسم فعل مضارعا يعمل عمل فعله الذي هو يكفي. تقول قد بمعنى يكفي فهو اسم فعل مضارع وعليه يعمل عمل الفعل الذي هو معناه. فتقول قد عامرا أو قد زيدا درهم أي يكفي زيدا درهم فدرهم الفاعل يكفي. على الوجهين من جهة هذه اللفظة هل هي اسم أو هل بما اسم أو اسم فعل. وقد أشار بعض المتأخرين من النحاة إلى هذا الحكم أو المعنى إلى هذا المعنى لقد فقال قد عامرا درهم فالمال مرتفع والمرء نصبا وجرا غير محظور. قد عامرا درهم على أن قد هنا اسم فعل مضارع فالمال مرتفع لأنه فاعل في هذا المثال والمرء نصبا وجرا غير محظور أي تقول قد عامر درهم، قد عامرا درهم، باعتبار المعنيين في قد. نعم. الحمام حمامة. أيوة. قوله ألا ليتما هذا الحمامة، يقول أهل العلم إن سيبويه، وليس فقط سيبويه لكن سيبويه الإمام الذي كان شافه العرب الخلص وأخذ منهم وكان ثقة ثقة، ما كان ثقة ثقة، وليس معنى ذلك أنه لا يخطئ لأنه بشر. فيقول الإمام سيبويه، يقول إن ليت ما، إن ليت كما تقدم لكم، ليت إذا اتصلت بما فإن ليت بعد ذلك يجوز إعماله وإهماله وإعماله أكثر. فتقول ألا ليت ما هذا الحمام لنا على الإعمال، أو تقول ألا ليت ما هذا الحمام لنا، وبعد ذلك تقول أو نصفه أو نصفه. نعم شيخ المحفوظ، أو نصفه ولا الواو ولا أو، أو نصفه حتى يستقيم البيت. قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا، أو نصفه، أو هذا الذي به يستقيم الوزن في العروض. نعم. قال وقع في شبكة الطائف وجدوا 36 كما قال. لا لا، سيأتي سيأتي. سبعة كم؟ 66. والله هذه أخبار لا ندري صحتها. قال يحفه جانب نيق. نعم. يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. أيوة. يحفه جانب نيق، هو يصف هذا الحمام فيقول يحفه، حفه يحفه، أحاط به وأحدق، هذا معنى حف في لغة العرب. يحفه أي يحيط بهذا الحمام. شوف، أعاد الضمير إلى الحمام ضمير مذكر. يحفه أي يحف الحمامة جانب نيق، طرف نيق، والنيق في لغة العربي الجبل الطويل، هذا من معانيه. ففهم هذا، فاللفظ الواحدة قد تكون له عدة معاني. فهنا المعنى المناسب للمقام هو أن النيق الجبل الطويل، يحفه جانب نيق، وتتبعه، وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. يحفه جانب نيق وتتبعه. قوله تتبعه، الفعل تتبع، هذا من باب أفعل، على وزن أفعل الماضي أتبع، وأتبع يتعدى، وهو بمعنى تبع المجرد. فاستوى المجرد والمزيد فيه في المعنى وهو التعدي دون زيادة المزيد فيه في معنى على المجرد. تقول أتبعه بمعنى تبعه، بمعنى تبعه، ويتبعه يتبعه في معنى تتبعه. الله إليكم. تبع اعتلال زمن متعدي لفعل واحد. كيف تبع اعتلال متعدي لفعل واحد، متعدي إلى مفعول بواحد. نعم. طيب، وهكذا أتبعه، أتبعه كذلك، هذا اللي قلت الآن. كذلك أتبعه، الأصل فيه هنا أنه متعدي المفعول بواحد كتبع كما سبق أن قلنا. ومثل لا، مثل هنا لا، هذا حال سيأتي لك الإعراب، سيأتي لك الإعراب. لا تكون صفة للموصوف المحدود. لا لا لا، هذا حال. الأجود الصحيح من جهة المعنى أن يكون حالا. انتظر، انظر. وتتبعه، تتبع على وزن يفعل، فهو متعدل. تتبع الضمير أي فاعل تتبع، ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي. يعود هذا الضمير، يعود إلى إيش؟ إلى أي شيء؟ إما أن يعود إلى زرقاء الحمامة وهي الكل، أو يعود إلى جزء من زرقاء الحمامة وهو عينها التي كانت تنظر بها، لأنه سبقا قال إذا نظرت بأي شيء تنظر بعينها وعينيها. فهذا الشاعر جاءه جاء في هذا البيت بعده فقال تتبعه، أي تتبع عينها ذاك الحمامة، يعني تنظر إليها، تتبعه حالة كون العين التي تنظر وتتبع، أو حالة كون، وهذا هو الظاهر وهو الأحوى والأولى والأقوى في المعنى، أي تتبعه أي هذه العين حالة كون العين إيش؟ مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، مثل الزجاجة أي عينها كانت جيدة، أو نظرها الذي تقدمت الإشارة إليها كان بعين مثل الزجاجة، مثل الزجاجة أي مثل عين، أو مثل عين هي عين صافية كصفاء الزجاج، عين صافية كصفاء الزجاج، ولذلك كان حكمها جيدا صحيحا، أدركت أو كان ما عدت أو ما حكم به صحيحا، مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد، لم تكحل أي لم توضع أو لم يوضع الكحل في هذه العين من رمد، بسبب الرمد أي أن عينها صحيحة قوية لا رمد فيها، والرمد هي أو هو هيجان العين بألم، فينشأ من ذلك الألم في العين ما يقع على العين من آثار كالرماد أو من آثار رمادية مثل العين، فهذا هو الرمد، نوع من الألم، ويقال له في اللغة الهيجان، هيجان العين. لم تكحل من الرمد أي لم توضع أو لم يوضع الكحل في هذه العين بسبب الرمد، من الرمد، من هنا الابتداء للغاية أي بسبب الرمد، تدل على السببية هنا، بسبب الرمد لم تكحل، أي لم ترمد عينها حتى تكحل، وفي هذا إشارة إلى أن الكحل دواء عند العرب للعين، أي ينفع الكحل ينفع دواء للعين. نعم. قال فحسبوه كألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد. تسمع يا هذا يقول إيش؟ فحسبوه كألفوه كما حسبت. حسبوه وحسب المجرد المتعدي بمعنى واحد هنا أيضا، حسبوه تحسيبا وحسبوه حسابا، أو حسب حسبوه أي عدوه، معنى حسبوه أي عدوه، فحسبوه فإيش؟ فألفوه أي وجدوه كما حسبت أو حسبت كما عدت، أي هذا إشارة إلى هذا الحكم الذي تقدم، كما عدت وحدت وجدوا العدد كما قالت. رأيت؟ نعم. قال 99 وجدوه ألفه 99 99 العدد هذا الحمام ذا فحسبوه إلى الحمام، ليست حمامتها لكن حمامتها ضمت إلى هذا الحمام، وهذا الحمام كان عدده 99. نعم. فكملت 100 فيها حمامتها. فكملت 100 فيها حمامتها، أي فكملت حمامتها فيها، جاء بفيها هنا في أي شيء؟ فيها 99 صحيح. فيها حمامتها، أي حمامتها كملت هذه 99. نحن نقول فيه بمعنى معه، لا بس هو لعل هذا حسب. نعم هنا يصح يصلي يكون ذا معه. نعم. قال فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. وأسرعت، أسرعت هذه زرقاء اليمامة تلك الملكة، أسرعت بإيش؟ حسبة في ذلك العدد، أي أسرعت في حالة الحسبة أو في هيئة الحسبة أو في هيئة الحساب بهذا العدد، أي أنها لما قالت ما قالت كانت مسرعة في ذكر هذا العدد، وكان ما ذكره كان ما ذكرته من العدد الصحيح. هذا المراد بقوله وأسرعت حسبة في ذلك العدد فوافقها، فوافق حسبتها أي هيئة حسابها هذا العدد. فحسبة هنا اسم مصدر، وكونه مصدرا على على على الهيئة اسم هيئة أولى. شكرا لكم. تعليقان للخضر حسين. إيش يقول؟ قال وحكم تحكم فتاة، قال يشير أن الحكم في البيت بمعنى الحكمة لا بمعنى القضاء. نعم هذا هو، إذا كان بمعنى الحكم حكمة. بمعنى الحكمة هذه مسألة أخرى، واللي سبق أن قلت له هذا الظاهر من السياق. لكن إذا قال وحكم، إذا كان بمعنى الحكمة أي وحكم أي كن حكيما، تفهم؟ وإذا كان ذلك كذلك فالفعل للحكمة في كلام العرب هو حكم، يحكم حكمة، يحكم حكمة فقط. فعل لا فعل، من باب فعل، من باب فعل. ولذلك تقول في صفة المشابه للفاعل من هذا الفعل حكيم. وأما حكم أي الفصل والقضاء بشيء في ذكر شيء، فيقال حكم يحكم حكما أي قضى يقضي قضاء، فهو حاكم ولا يقال حكيم. الوصل لا يقال فيه حكيم. إذن فينظر الآن، ينظر الآن إلى إلى إلى إلى قول النابغة زياد واسم زياد، إلى قول زياد هذا هنا وحكم من جهة السياق، ما المناسب هنا؟ هل هو كونه حكيما وحكم أي كن حكيما تصيب برأيك الأمور لأنك حكيم، هذا قد يقال لا يصلح، أو أحكم بمعنى افصل واقضي واذكر عددا وكذا، أيهما أنسب في المقام الذي ينظر فيه فقط، ينظر إلى المعنى المناسب لحكم أو حكم في المقام ليس غير. نعم شو ذكر تعليقا في قوله براد وارد، إيش وارد؟ قال أفرد، أفرد واردا وهو صفة، وهو صفة بجمع يعني الشرط إليه. نعم الذي ذكرته أنه يعامل معاملة المفرد المذكر. أيوة. طيب. وهنا أتى بوصف. طيب هو وصف. الوارد وصف. الذي قبله، الذي قبله أتى به جمعا. سراع. أيوة أيوة نعم نعم. سراع نعم. ثم وراد. أيوة. نعم سراع جمع. جمع لوصف، جمع صيغة جمع لوصف تقدم لحمام هذا، وهو في لفظه يعامل معاملة المفرد المذكر، لكن هنا لما قال سراء ليستقيم النظم له، رأيت؟ ولأن السراء ما مفرده؟ سريع سريع فقط، سريع أو سراء، فجمعه هذا الجمع لا مانع منه، لا مانع منه. لذلك سبق أن قلت لك غالبا يوصف يعني ليس لازما. أيوة غالبا لا سيما الشعر، كلام الفصيح ما يؤتى بهذا فيه، الكلام الفصيح النثر لا يوصف بوصف هو جمع في الغالب، يوصف اسم الجنس الجمعي بوصف هو مفرد للمذكر فقط، لكن هذا النظم. نعم جزاكم الله خير.